الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن الغضب والرضا صفتان من صفات الله عز وجل، وأنهما صفتان أزليتان أبديتان لا تشبهان صفات الخلق. بقي أن نذكر شيئا في اللغة العربية. الغضب يأتي أيضا بمعنى أثر الصفة، والرضا يأتي أيضا بمعنى أثر الصفة. أثر بمعنى أثر صفة الغضب، بمعنى أثر صفة الرضا، يعني بمعنى المخلوق الذي هو أثر الصفة. أثر الصفة مخلوق. أحيانا العقاب يطلق عليه غضب الله، فليتنبه لذلك. وهذا معنى ما جاء في الحديث: إن ربنا غضب اليوم غضبا لا يغضب بعده مثله، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الآخرة أن بعض الأنبياء يقولون: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. معناه اليوم الله تبارك وتعالى عاقب بعقوبة، يعني اليوم عقوبة الله تبارك وتعالى وصلت إلى أقصاها. لا يخلق الله بعد اليوم عقوبة أشد من العقوبة التي خلقها اليوم. ما خلقه اليوم من العقوبة هو الأشد، بحيث أن الله تعالى لا يخلق في المستقبل عقوبة هي أشد من العقوبة التي خلقها. هذا معناه. هنا الغضب جاء بأي معنى؟ بمعنى أثر الصفة، أثر صفة الغضب المخلوق، بمعنى المخلوق. وهكذا عندما يقال أعوذ بالله من غضب الله، هنا لا يراد بالغضب صفة الله. ليس الواحد منا يستعيذ من صفة الله، إنما المراد من الأثر، يعني أعوذ بالله من عقابه. أيضا أثر الصفة يطلق عليه الغضب أيضا. فقط يعني احفظوا هذا. أحيانا الغضب يكون بمعنى أثر الصفة، بمعنى المخلوق لا بمعنى الصفة. ومثل هذا ورد في الحديث، قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا به ونصروه. ومرادنا بالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الإيمان بطريق العادة ومات على الإيمان. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر ثم آمن بعد ذلك ولم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إيمانه ومات على الإيمان لا نسميه صحابيا، لأنه عندما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم ثم مات على الكفر فليس صحابيا. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام على غير طريق العادة لا يكون من الصحابة أيضا. مثلا الأنبياء الذين صلوا خلفه ليلة الإسراء لا نقول عنهم هم من أمته من صحابته، لأن لقاءهم بالرسول عليه الصلاة والسلام كان من طريق خرق العادة لا من طريق العادة. ولا فرق في أصل الصحبة لحصول أصل الصحبة بين أن يطول لقاؤه للنبي أو يقصر صلى الله عليه وسلم. الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام أعواما طويلة هذا صحابي، والذي لقيه لحظات هذا صحابي، كلاهما صحابي. لكن لا شك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم رتبة ومزية لا يصل إليها بقية الصحابة. فنحن أعني أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الإجمال، ولا نفرط في حب أحد منهم من حيث إنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبهم ونعرف لهم هذه المزية، لكن لا نتعدى الحد المشروع في ذلك، فلا ننسب إلى أحد منهم شيئا يمتنع شرعا نسبته إليه. لا نفعل كما فعل الذين عظموا عليا رضي الله عنه إلى حد أنهم عبدوه في خلافته. قيل له عن أناس يعبدونه فاستدعاهم فقالوا أنت ربنا. علي قال ويلكم، إنما أنا عبد من عبيد الله، إن أطعته أثابني وإن عصيته خشيت عقابه. ارجعوا عن هذا. ما كانوا يرجعون. أمهلهم 3 أيام، كل يوم يعيد عليهم يأمرهم بترك ما هم عليه، ما رضوا. فقال لأقتلنكم أشنع قتلة. فأمر بالنار فأوقدت، حفرت حفرة وأوقدت فيها النار ثم رماهم فيها وهم أحياء. هذا تجاوز الحد. كذلك لا نقول كما قال بعض الناس إن عليا هو الذي أوصى إليه النبي بالخلافة وأبو بكر أخذ الخلافة ظلما ثم عمر أخذها ظلما ثم عثمان أخذها ظلما. أيضا هذا نسبة شيء إلى علي ليس له، رفع له فوق مرتبته. وبالحقيقة هذا ذم لعلي، لأن الذي يقول النبي أوصى له بالخلافة ثم علي ما سعى لها وترك أبا بكر يأخذها وعمر يأخذها وعثمان يأخذها، يكون يقول بأن عليا فرط في حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذم لسيدنا علي. ولا يصح أن يقال ترك ذلك حتى لا يصير اقتتال بين المسلمين، لأنه لما عرف أنه على حق، أنه هو الخليفة حقا، قاتل معاوية، ما قال لا أقاتل معاوية حتى لا يصير قتال بين المسلمين. والذين يقولون هذا يزعمون أن من أصول الدين اعتقاد أن عليا كان هو الخليفة، يقولون هذا أصل من أصول الدين، يعني على زعمهم علي ضيع أصلا من أصول الدين حتى لا يحصل اقتتال. هذا مدح لعلي أو ذم؟ ذم. زد على ذلك أن قبيلة أبي بكر، عشيرة أبي بكر وعشيرة عمر، أضعف عشائر قريش، وعشيرة علي بن هاشم من أقوى عشائر قريش، فلو أراد علي الخلافة لما كان قتال. لكن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي من غير أن يسمي تصريحا من يكون الخليفة بعده. نعم حصل منه إشارات تدل على أبي بكر رضي الله عنه، أما التصريح فلا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة أبا بكر. أبو بكر قبل موته قال الخليفة بعد عمر، فلذلك بايع المسلمون بعده عمر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي تصريحا، أما أبو بكر سمى. لما طعن عمر حضرته الوفاة قال إن أسمي فقد سمى من هو خير مني، يعني بذلك أبا بكر، وإن أترك التسمية فقد تركها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة قال لما قال هذا عرفت أنه لن يسمي، لأنه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهكذا كان، قال النبي عليه الصلاة والسلام سمى عشرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمى عمر ستة، قال مات رسول الله وهو عنهم راض، فاختاروا من بينهم، من هؤلاء الستة عثمان رضي الله عنه، فاختير ليكون الخليفة. بعد موت عثمان رضي الله عنه، بعدما قتل، بايع المهاجرون والأنصار عليا رضي الله عنه فصار هو الخليفة. هؤلاء الأربعة كانوا متحابين فيما بينهم، ما كان بينهم عداوة. سيدنا علي كان عنده بنت من السيدة فاطمة يقال لها أم كلثوم. بعدما تولى عمر الخلافة أراد عمر الزواج منها، قال لعلي تزوجني بنتك، لأن عمر أراد أن يتزوج من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال لعلي تزوجني بنتك. عمر كان في ذلك الوقت فوق 50 عمره، وأم كلثوم كانت في سن 9. علي قال إذا أعجبتك أزوجك إياها، انظر إذا أعجبتك أزوجك إياها. قال لبنته اذهبي إلى عمر قولي له هل أعجبتك الحلة؟ الحلة الثوب في لغة العرب، ويطلق على المرأة أيضا مجازا. هي ذهبت قالت لعمر يقول لك أبي هل أعجبتك الحلة؟ قال قولي نعم. هي ظنت ما عرفت أن الكلام عنها، فزوجه علي إياها. لو كان علي بينه وبين عمر عداوة يزوجه بنته من السيدة فاطمة أخت الحسن والحسين، يزوجه شقيقة الحسن والحسين من السيدة فاطمة وهي في سن 9 وهو بين 50 و60، لا، لكن كان بينهم محبة أكيدة. وربما يعجب بعض الناس من تزوج البنت في هذه السن، في ذلك الوقت العرب البنت في ذلك السن يكون عندها فهم كثير، ليس ما كانوا يربون بناتهم كما تربى بنات اليوم، وهي أم كلثوم كانت ذات فهم. لما قاد أسامة بن زيد الجيش كم كان سنه؟ 17 سنة قاد الجيش في هذه الأيام، 17 سنة يقولون عنه ولد صغير. على كل حال، فنحن لا نتجاوز الحد. ثم علي كان عنده ولد سماه أبا بكر، وولد سماه عمر، واثنان سمى كل منهما عثمان. كان عنده عثمان الأكبر وعثمان الأصغر. فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نفرط في محبة أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. لا نقول عن واحد منهم هذا ليس من الصحابة، لا ننزل أحدا منهم عن رتبته ولا نرفعه فوق رتبته، ونبغض من يبغضهم. الذي يبغض كل الصحابة كافر، فمن أبغضهم نحن نبغضه، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، لأن الذي يذمهم كلهم معناه يقول ما يوجد طريق لمعرفة الدين، معناه يقول هذا الدين الذي نقل إلينا لا يوجد ثقة بنقله، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كما قلنا كفر ونفاق وطغيان. هذا من حيث الإجمال، لكن لا ينافي هذا ما رواه أهل الحديث عن حصول مخالفات من بعض منهم، مخالفات من بعضهم للشريعة، لأننا أهل السنة نقول المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فليسوا معصومين. فإذا قلنا إن واحدا منهم غل، يعني أخذ من الغنيمة ما لا يحل له، أو إن واحدا منهم شرب الخمر وأقيم عليه الحد، أو إن واحدا منهم زنى، لا نكون بذلك مناقضين لما قاله أبو جعفر، لأن الطحاوي قال من حيث الإجمال لا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير يعني من حيث الإجمال. وإلا فالبخاري روى عن بعضهم مثل هذه الأمور، ومسلم كذلك وغيرهما. ولذلك لا يكون ذما للصحابة أن يقال إن عليا كان محقا في قتاله لمن قاتله بعد توليه الخلافة، وأن من قاتل عليا عاص وباغ، لأن هؤلاء قلة من الصحابة وكانوا على باطل. معاوية ومن كان معه ما كانوا على حق، بل كانوا بغاة. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك قبل موته، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. بعد ذلك عمار قتل في المعركة بين علي ومعاوية في معركة صفين، وكان في جيش علي أنذاك. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عليا ومن معه على حق، وأن معاوية ومن معه على باطل بغاة. فلا يجوز بعد ذلك أن يقول قائل إن عليا اجتهد ومعاوية اجتهد، وأن اجتهاد علي له فيه أجران واجتهاد معاوية له فيه أجر. الاجتهاد لا يكون في مورد النص، ما ورد فيه نص لا أحد يجتهد فيه، إنما يتبع فيه النص. ما ورد فيه آية أو حديث، الاجتهاد لا يكون في مورد النص. الله تبارك وتعالى أمر في القرآن بقتال الطائفة التي تخرج على الإمام، على الخليفة العادل. كيف بعد ذلك يقال إن خروج معاوية على علي باجتهاد؟ الله أمر الخليفة العادل في القرآن إذا خرجت عليه طائفة ولم ترجع إلى الحق أن يقاتلهم لردهم إلى الحق، إلى الطاعة. كيف يكون بعد ذلك قتال معاوية لعلي باجتهاد؟ لا يقبل. فوق هذا حديث ويح عمار نص أيضا. ومعاوية كان يعرفه، الصحابة كان هذا الحديث معروفا عندهم. واحد من الصحابة لما نشبت المعركة انتظر، أول نشوب المعركة اعتزل الفريقين. ما أقول كان يجوز كان له ذلك أو أصاب، لكن هذا الذي فعله. ثم بعد ذلك ينتظر ماذا يحصل مع عمار، يبقى عمار في جيش علي أو ينتقل إلى معاوية أو أيش، ماذا يكون؟ لما قتل عمار اغتسل ثم قاتل مع علي حتى قتل. لماذا؟ لأنه يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. لما قتل عمار، واحد من جماعة معاوية قال لمعاوية قتل عمار، نحن قتلناه، والنبي قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية أمام الناس، كلمه معاوية قال ونحن قتلناه، إنما قتله من أخرجه. علي قال له إذن على زعمك النبي قتل حمزة لأنه هو الذي أخرجه. ذكر مثل هذه المسألة ما فيها حرج، لأنه منها يعرف حكم شرعي. لو قيل معاوية مجتهد اجتهد فأخطأ، إذن كل واحد يجوز عند ذلك أن يجتهد ويخرج على الإمام فيقاتله، وأين يصير حال المسلمين بعد ذلك؟ لو لم يكن الشرع أمر عليا بالقتال ما كان علي يسفك دم مسلم واحد. لما ضربه الذي قتله ما مات فورا، وهو في تلك الحال قال لولده انظر لا تخض في الدماء، تقول قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين، إذا أنا مت فإياك أن فلا تقتل إلا قاتلي، إياك أن تقتل غيره من جماعته، يعني لا تقتل إلا قاتلي، وإن أعيش أرى رأيي. أما إذا أنا لم أمت أنا عند ذلك أرى رأيي، أعفو عنه أقتله أنا أرى رأيي. انظروا حرصه على تطبيق شرع الله في تلك الحال رضي الله عنه. أحد عنده سؤال؟ كانوا أحياء في قبورهم، لكن اجتماعهم في بيت المقدس وحياتهم في قبورهم هذا ليس شيئا معتادا. بعض الجمهور يقولون أن عيسى هو